فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لخطبتي العيد، هل هي واحدة للرجال وأخرى للنساء؟ لا، خطبتين للرجال وخطبتين للنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص لم يتم اليوم الحمد لله مكبر الصوت صار يبلغ الرجال والنساء. نعم.